أنا حق الله أنا بمحل من قال لشيخي لما لا يبصر أبدا أنت سليه لما؟ لأنها فيها الصخرة، هذه الصورة تمثل أن الصخرة مقدسة عند الجماهير من المسلمين وليس لها أصل في السنة إطلاقا، إنما هي صخرة من الصخور وليس لها قداسة. هذه القبة فوق الصخرة. ولكن هذا هو المسجد يعني؟ ما أعتقد. أنا صليت في هذا، هذا هو المسجد. هذا. ليش هذا المسجد؟ هذه مقامة على الصخرة ولها عبد الملك بن مروان. ما تعرف يوم ضربتها اليهود كم تهافتت الدول العربية للإنفاق في تجديدها؟ ما بلغك خبر ذلك؟ وذلك يؤكد لك أن الدول العربية تسعى وراء إرضاء الجماهير ولو كان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.